أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصالحين المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ودعا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو عليك يا ابو عليك واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن في ضيق مما يمكرون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها Thank you. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء أعذبنا لهم عذاب الإنسان بالشر دعاءه أرسلناه طائره اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. حقا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة ميزاني، وزرقت نفسي في فعالي كلها ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الخلق إني راحل ومهما يطل عمري فإني فان. وهكذا أخوات الإخوة الإيمان والإسلام، كنا نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي قدمها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الغني السعداني، القارئ والمكتب جزيرة أبو عمرو مركز أبو الدير في محافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث الكاميرات السوبر، الهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الذهبية الحديثة.